يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 35. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب 39. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. معلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك الصفات كلها توقيفية، بمعنى أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله جل في علا لنفسه، وكذلك ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل في علاه، لا يتجاوزون هذه النصوص ولا يدخلون عقولهم ولا آراءهم، لأن هذه أمور غيبية لا يدركها العقل، وإنما يجب الإيمان ويجب التوقيف في ذلك. فأسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وهي أوصاف ولها معان، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وكذلك مما يعتقده أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز التحريف ولا التعطيل ولا السؤال عن الكيف ولا التمثيل ولا التشبيه، ويعتقدون أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة ولا تدخل تحت الحصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل من أسماء الله ما أظهره لنا وعلمه أحدا من خلقه، وكذلك من أسماء الله التي استأثر بها في علم الغيب عنده فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، وهناك من أسماء الله لم ينزلها في كتابه. ولهذا إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من أجل الشفاعة يعلمه الله من الأسماء ويعلمه من المحامد ما كان لا يعرفه ولا يحسنه قبل ذلك، كما جاء في الصحيحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما الحديث المشهور إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو حديث متفق عليه، فالكلام هنا يتعلق بمن أحصاها، يعني هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، وليس معنى ذلك أنها محصورة في هذا العدد، ولا ينفي ذلك أن يكون له أسماء أخرى، وهذا معروف في لغة العرب. والمؤلف رحمه الله هنا كما بين أيدينا ذكر ما يتعلق بالجحود في أسمائه سبحانه وتعالى، فبوب بابا: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الإلحاد والجحود هذا مما يحذر منه أهل السنة والجماعة، وقد قال الله في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد من مظاهر الكفر، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من الإلحاد في أسمائه. وقد يقول قائل: كيف يكون هذا الإلحاد في أسمائه؟ قال العلماء: أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، كذلك أن يحرف ويتأول هذه الصفات على ما لا يليق به جل في علاه، فيحرف هذا النص عن معناها الحقيقي. والمؤلف أشار إلى هذا في الآية التي ذكرها، وهم يكفرون بالرحمن، هذا هو الإلحاد عند المشركين، وكذلك هو جحود، لأن معنى الجحود هو الإنكار والتكذيب، هذا معنى الجحود. ومن جحد شيئا أنزله الله في كتابه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فلا يجوز الجحود ولا يجوز الإلحاد، لأن الكفر من معانيه الجحود، أن يجحد شيئا مما أنزله الله، فيكون الكفر بالجحود ويكون الكفر بغيره كالتكذيب والإعراض. فإذا جحد هذه الصفات أو الأسماء، أو جحد شيئا من الشريعة، أو جحد شيئا يتعلق بوحدانية الله أو بنبوة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الجحود. والإلحاد أيضا صورة من صور الكفر والجحود. وهنا ذكر الله إلحاد وجحود المشركين في أسماء الله وصفاته، فقال وهم يكفرون بالرحمن، والمقصود بهؤلاء هم المشركون، فهم ينكرون اسم الرحمن، لا يعترفون به ولا يدرون ما هو، جحودا وإلحادا منهم، كما قال الله في القرآن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وكما في هذه الآية أيضا قال الله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذن هؤلاء كفار قريش الذين أرسل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكفرون بالرحمن، وكانوا يأنفون من أن يصفوا الله جل في علاه بالرحمن الرحيم. وكلنا يعرف ما حصل في صلح الحديبية، فإنهم قد أنكروا ذلك وقالوا ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، عندما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو أما بسم الله فنعم، أما بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فهذا هو الإنكار والجحود والإلحاد بهذا الاسم العظيم الذي لا يتسمى به إلا الله. وهناك أيضا إلحاد اليهود وإلحاد الفرق الضالة وإلحاد الفرق الضالة في أسماء الله وصفاته، فقد ذكر الله في القرآن ماذا صنع اليهود من إلحاد وجحود وكفر في أسماء الله وصفاته. فهم الذين وصفوا الله بأنه فقير سبحانه وتعالى الله عما يقول الظالمون، فقالوا كما قال الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كذبوا ورب السماء، فإن الله هو الغني وهو الكريم وهو الغني وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى. وكذلك وصفوه بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهكذا هذه الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والروافض، فهؤلاء وقعوا في هذا الجحود ووقعوا في هذا الإلحاد، فإنهم يأتون إلى الصفات فيحرفون معاني الصفات، منهم من يحرف الصفات كلها ومنهم من يحرف بعض هذه الصفات، فيأتي إلى صفة العلو والاستواء وصفة الرضا والغضب والنزول، كل هذه يؤولونها ولا يؤمنون بها، فرارا من وصف الله عز وجل مثلا بأنه قد يشبه المخلوقات أو أن الله قد يكون في جهة، كل ذلك باطل ولوازم باطلة. فجاءوا إلى صفة الاستواء، قالوا أي المقصود بالاستواء الاستيلاء، وهذا كذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. الاستواء على العرش صفة ثابتة نؤمن بها، وجاء ذكرها في كتاب الله في عدة مواضع، فيقال استوى على سبحانه على عرشه بلا كيف. لا يجوز السؤال عن الكيف لأننا نؤمن بالغيب، والله لم يخبرنا عن كيفية الصفات. هذا هو معنى الجحود الذي عندهم. وقد يقول قائل لكن ما معنى هذا الباب؟ هل من جحد شيئا من الأسماء والصفات نكفره؟ أولا لا بد أن نعلم أن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أن الذين حرفوا الصفات ونفوا الصفات أن هؤلاء أهل ضلال، وأن هؤلاء أهل تفريق وأهل باطل، ولهذا تجدهم حذروا أشد التحذير من هؤلاء وبدعوهم وكفروهم ورموهم بالتجهيل والتضليل، وألفوا في ذلك المصنفات وحذروا منهم. فتأويل الصفات وصرف هذه الصفات عن ظاهرها هذا مذهب الجهمية والمعتزلة، مذهب باطل. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كلام نفيس فيما يتعلق في من أنكر الصفات، وهذا الكلام استفاده من الأئمة قبله كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. قال رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، قال: فمن أنكر الصفات فهو معطل، والمعطل شر من المشرك. ولهذا كان السلف يسمون التصانيف في إثبات الصفات كتاب التوحيد، وختم البخاري صحيحه بذلك، قال: كتاب التوحيد، ثم ذكر الصفات بابا بابا. يعني هذه هي طريقة السلف في إثبات الصفات، يأتون ويثبتون الصفات فيسمون هذا الكتاب الذي يثبتون فيه الصفات بأدلتها كتاب التوحيد، يرون أن الذي يخالف هذه العقيدة هذا ليس موحدا، هذا معطل. وهكذا أهل الكلام، فإن أهل الكلام من الجهمية وكذلك من المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم كالروافض والصوفية والماتريدية يرون أن التوحيد يكون بإنكار الصفات، لا يتم توحيدك إلا إذا أنكرت الصفات وأولت وحرفت وصرفتها عن ظاهرها، وقد صرحوا بذلك في كتبهم، ولهذا عطلوا الصفات، بل آل بهم القول كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، آل بهم أو إلى بعضهم إلى إنكار الرب، ودخلوا في عقائد الحلول والاتحاد كما صنع ابن العربي وابن الفارض، كما صنع ابن عربي وابن الفارض وجمع من هؤلاء كالتلمساني والحلاج، جمع لا يحصيهم إلا الله جل في علاه. وقد مر معنا استدلال المؤلف بهذه الآية وهم يكفرون بالرحمن حتى يبين أن أول من عرف عنه إنكار الصفات هم المشركون، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وقال أيضا: وهم يكفرون بالرحمن. إذن الناس نستطيع أن نقولهم على قسمين في نفي الصفات وفي تحريفها، فالذي علم بالنص الشرعي الذي ثبتت به الصفة ولا شبهة لديه في هذا النص فجاء إليه ونفى هذا النص وحرفه وفعل ذلك عنادا وجحودا، فلا شك أنه كافر بالله العظيم، وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن هذا التحريف يناقض أصل الدين، كأنه يقول صفات الله مخلوقة أو منفصلة، هذا كافر بإجماع العلماء. لو قال إنسان هذا وقال إن صفات الله عز وجل مخلوقة أو منفصلة عنه فهذا كافر بالله العظيم. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم ونقلوا ذلك عن السلف، حتى إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه ككتابه منهاج السنة النبوية وفي مجموع الفتاوى ذكر عن العلماء، ذكر عن السلف أن قول الجهمية وقول المعتزلة في تأويل هذه الصفات كلها يدل على أنهم يرون أن صفات الله مخلوقة ومنفصلة عنه، وهذا مما أنكره السلف كلهم، بل هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أطلقوا عليهم الكفر، ولهذا أجمع السلف على تكفير الجهمية وأنهم كفار. أما القسم الثاني وقد بدعهم السلف هم المؤولة، لكن لم يسكت عنهم السلف، بدعوهم وحذروا منهم وأنكروا على فعلهم، وسموا هذا الفعل من تحريف الكلم عن مواضعه. لهذا تجد أن السلف لم يكفروا بعض هذه الفرق الذين أولوا بعض الصفات وأثبتوا بعض الصفات، فقد حصل عندهم شيء من الشبهة فلم يكفروهم. أما القسم الأول فهذا كافر بالله العظيم، لأن هؤلاء القسم الثاني زعموا أنهم ينزهون الله، فقالوا نحن لا نثبت هذه الصفات لأننا لو أثبتناها لشبهنا الله عز وجل بمخلوقاته، فنحن لا ندرك هذه الصفات ولا ندرك معانيها إلا ما للمخلوق، وهذا باطل، لأن بعض الأمور نعم قد تكون فيها شيء دقيق، مسائل علمية دقيقة، فلا يطلق التكفير على مصراعيه لكل من وقع في تأويل لآية من الآيات فيها صفة من صفات الله جل في علاه، لكن هذا يحذر منه ومن طريقته ومن مسلكه ويبدع في ذلك. أما التكفير فلا بد أن يكون له تفصيل في ذلك، ولهذا شيخ الإسلام أيضا تكلم عن هذا، لأنه ذكر أن التكفير لا بد أن ينبني على معرفة قول هذا القائل وما لديه من الباطل وما هي المخالفة وما مدى مخالفته للحق، فلا يطلق الأمر على مصراعيه. وضربنا مثالا بالأشاعرة فقد وقعوا في التأويل ومع ذلك لم يصرح السلف بتكفيرهم، إنما بدعوهم وحذروا منهم. قال بعد ذلك رحمه الله وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. حديث البخاري حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه وهو موقوف من قول علي، والمراد من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أننا لا نحدث الناس بشيء يكون لهم فتنة، ولهذا تجد بعض الصحابة لم يحدث الناس ببعض أحاديث الفتن كما صنع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وصنع كذلك أبو هريرة، وهناك بعض الأحاديث التي قد يكون ظاهرها يخالف ما يعتقده الناس وهم لا يدركون هذه النصوص، فقد يظنون أن الظاهر مقصود وليس مقصودا في الحقيقة بل له معنى، فلا نحدث الناس بكل شيء. أيضا لو وجدت حديثا وهذا الحديث لو رويته للناس فإنه قد يقوي بدعة عندهم من البدع لأنهم سيأخذونه على ظاهره، فلا بد من الإمساك عن تحديث الناس بمثل هذا. لكن قد يقول قائل ما دام أن المؤلف قد ذكر هذا الباب في الأسماء والصفات هل يريد أننا لا نحدث الناس بآيات الصفات وبأحاديث الصفات؟ الجواب لا، ليس هذا هو المراد، بل إن تحديث الناس بآيات الصفات وبأحاديث الصفات هذا مطلب شرعي، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يروي عن ربه هذا الوحي العظيم القرآن والسنة، وقد بعثه الله بالهدى ودين الحق وجاء بدين عظيم وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، ف فإذا روينا آيات الصفات وأحاديث الصفات فليس فيه شيء من ذلك، ولا يقال لا نحدث الناس بآيات الصفات لأنهم سيكذبون الله ورسوله، هذا غير صحيح وهذا باطل، بل هذه طريقة الجهمية والمعطلة الذين عطلوا ظواهر النصوص، بل نحن نروي هذه كما وردت في كتاب الله وكما رواها النبي عليه الصلاة والسلام فقد حدث أصحابه، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يبلغ دين الله، وفيه هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تثبت الأسماء والصفات. فلا تكتم شيئا يتعلق بأسماء الله وصفاته. وإذا سئلت أيضا إياك أن تكتم شيئا من العلم، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة، كما جاء عند أحمد في المسند وعند غيره بإسناد صحيح. فالقول بتحديث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات هذا من الإعراض. إذا قلنا لا نحدث الناس بآيات الصفات ولا بأحاديث الصفات هذا من الإعراض عن الكتاب والسنة، وكأنك تنبذ هذه النصوص وراء ظهرك، وهذا غير صحيح. ولهذا تجد أن الجهمية والأشاعرة يصرحون في كتبهم أننا لا نتعرض لأحاديث الصفات ولا نتعرض لآياتها عند عوام الناس. لو كان الأمر كذلك فهذا يتضمن إبطال أصول الدين ودعائم التوحيد، لأنك عندما تقرأ على الناس قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها صفات وأسماء. سورة الإخلاص، وإذا قرأت سورة الحشر فيها جملة من الأسماء، إذا قرأت الفاتحة فيها جملة من الأسماء، إذا قرأت سورة الحديد، وهذه من أعظم آيات الصفات. فكيف يقال لا نحدث الناس بآيات الصفات؟ بل يستحب أن تقرأ في الصلاة آيات الصفات وتسمع الناس حتى يعرفوا صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكيف ستخبي هذه الآيات العظيمات من كتاب الله التي تتكلم عنه جل في علاه وعن صفاته وعن أسمائه؟ وانظر إلى جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كانت هذه دعوتهم، ينشرون هذه الآيات العظيمات فيسمعها الناس ويتلون آيات الله وفيها الصفات. فلو هجرنا آيات الصفات وأحاديث الصفات فقد هجرنا القرآن، وهو نوع هجر، نوع من أنواع هجر القرآن. وشيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس في ذلك، وقد رد على هؤلاء من عدة أوجه في كتابه النفيس التسعينية، وبين أن هذا من أبطل الباطل أن يقال لا نقرأ آيات الصفات ولا أحاديث الصفات عند العوام، ويستدلون بحديث علي هذا الذي بين أيدينا حدث الناس بما يعرفون، هذا غير صحيح، ولا يستدل بهذا الحديث في هذا الأمر وهو تحديث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات. ولهذا لو نظرت في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ستجد أن الأحاديث كثيرة جدا تشتمل على الصفات، بل ستجد من النصوص في التوحيد والصفات ما لا يحصيها إلا الله. فهل السلف كانوا يمتنعون عن قراءة هذه الأحاديث على العامة وعلى الناس؟ حاشاهم رضي الله عنهم، ما زالت هذه الكتب وهذه الدروس تؤلف وتكتب وتصنف في إثبات هذه الأحاديث وفي إثبات كذلك الصفات، وما زال السلف يفسرون آيات الصفات كما أراد الله سبحانه وتعالى، إلى أن جاء المبتدعة وجاء هؤلاء فكتبوا الكتب وكتبوا المقالات التي ابتدعوها، وقالوا لا نحدث العوام بآيات الصفات وأحاديث الصفات، وقالوا للعامة هذا هو الدين. ولا شك أن هذا كذب وافتراء، وفيه كتمان للعلم وفيه كتمان للأحاديث والآيات. وهذا هو التحريف، وهذا هو الجهل والظلم، وهذا هو الإلحاد. ولو قرأنا في تراجم السلف وفي كتب العقائد للسلف يصرحون ويبدأون كتبهم بذكر أحاديث الصفات وبذكر آيات الصفات، وهم يخاطبون من؟ يخاطبون الناس كلهم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل الاتفاق على أننا نبلغ الأحاديث ونبلغ الآيات للناس كلهم ونعلمهم. فعندما تقرأ آية الكرسي ويحفظها العوام ويقرؤونها، ماذا فيها؟ فيها الأسماء والصفات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، جملة من الصفات وجملة من الأسماء. فهذا قول باطل عاطل، أننا لا نحدث العوام بآيات الصفات قول باطل عاطل وقول فاسد كاسد. قال بعد ذلك رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. هذا الأثر أثر عظيم، وهو أثر صحيح، أخرجه معمر رحمه الله في جامعه، وقد ذكر المؤلف الإسناد من عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. وعبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني المشهور الثقة الحافظ صاحب التصانيف، وكتابه المصنف من أعظم كتب الإسلام، وقد توفي رحمه الله سنة 11 و200، وهو من تلاميذ معمر. ومعمر رحمه الله هو عالم بصري رحل إلى اليمن وعاش في اليمن وتزوج في اليمن، وحدث عنه عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، معمر ابن راشد الأزدي، وكنيته أبو عروة، وهو بصري ويقال نزيل اليمن. وقد أكثر عنه عبد الرزاق الصنعاني، وهو الذي روى عنه كتابه الجامع، وهذا الحديث في كتابه الجامع. وقد توفي رحمه الله معمر سنة 54 و100، وهو يروي هذا الحديث عن ابن طاووس. وابن طاووس هنا هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، العالم الفقيه الفاضل العابد، وكنيته أبو محمد، وقد توفي سنة 32. وعبد الله بن طاووس يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو طاووس بن كيسان اليماني، العالم الفقيه الذي عرف بالفقه والفضل، وهو من طلاب ابن عباس، طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله، الذي رحل واستفاد من علماء مكة، وقد روى عن ابن عباس علما كثيرا، وكان من علماء التفسير، وكان من علماء الفقه، وكان فاضلا، كان كذلك عابدا، وهو وكنيته أبو عبد الرحمن. وذكروا أن طاووس هو لقب له، لأن بعضهم يرى أن اسمه ذكوان وطاووس لقب له. وقد توفي رحمه الله سنة 600. عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر هذا الأثر، وهذا أثر عظيم يبين فيه المؤلف كيف كان السلف يتعاملون مع الذين قد يستنكرون شيئا من الصفات. فلما رأى ذلكم الرجل انتفض عندما سمع حديثا يتعلق بالصفات، قال: ما فرق هؤلاء، يعني ما الذي يخيف هؤلاء وما الذي يفزعهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ فأنكر ابن عباس، وهذا أثر صحيح أخرجه معمر في الجامع، ورواه عنه عبد الرزاق كذلك في الجامع وفي تفسيره، رواه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة، وصحح إسناده الألباني رحم الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ولا شك أن هذا من جحودهم ومن إلحادهم، وقد ذكرنا شيئا من ذلك، وذكرنا حديث الحديبية عندما قال سهيل بن عمرو حينما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بسهيل بن عمرو يقول ما بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، يعني هذا الذي نعرفه، لا نعرف ما الرحمن ولا الرحيم. وجاءت روايات أخرى، لكن هذا الذي جاء في الصحيح هو أقوى ما ورد في البخاري. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. وجاء كذلك في كتب التفسير في بعض الأحاديث المرسلة من طريق مجاهد ومن طريق قتادة، وفي هذه الأحاديث المرسلة تفسير لقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، فكانوا يقولون ما ندري ما الرحمن. وكذلك جاء في كتب التفسير أثر عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في كفار قريش، وهي قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن يا محمد، فأنزل الله هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فأنزل الله هذه الآيات من سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهذا كما أشرت جاء بأسانيد منقطعة وبأسانيد مرسلة، والصحيح وما جاء في صحيح البخاري عندما قال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. قال بعد ذلك رحمه الله: فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، وهذا هو الجحود، فإنهم يجحدون بأسماء الله وصفاته وينكرون ذلك ويكذبون به، وهذا كفر بإجماع العلماء، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الذي ينكر هذه الأسماء والصفات ويكذب بها فهذا كافر بالله العظيم، وأجمع على كفره وتكفيره. أما الذي أنكر ذلك تأويلا وكان هناك كما أشرت شبهة قائمة فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرونه، وعندهم تفصيل في ذلك. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فيما يتعلق بتكفير من يؤول الصفات أو ينكر الصفات، ففرقوا وبينوا أن هناك إنكار عن جحود وإلحاد فهذا يكفر، أما الذي يقع بسبب التأويل وشبهة قامت في عقله فهذا قد لا يكفر، ولكنه لا شك ولا ريب أنه أتى بدعة من البدع. قال الثانية: تفسير آية الرعد، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل وعن سبب نزولها. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وهذا صحيح فيما يتعلق ببعض النصوص التي قد لا يفهمها الناس وظاهرها أنها قد تؤيد أمرا خاطئا عند الناس، وضربنا مثالا بأحاديث الفتن، فقد امتنع أبو هريرة من التحديث ببعض الأحاديث، وهكذا حذيفة رضي الله عنه كان لا يحدث ببعض الأحاديث. أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فلم يقل أحد من أهل السنة أن تحديث الناس بهذا من الفتنة، بل إنهم ما زالوا ولا يزالون يروون الصفات والأحاديث، يروون الآيات والأحاديث في صفات الله وفي أسمائه سبحانه. الرابعة: ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، يعني قد تحدث شخصا أو عواما أو أناسا ببعض الأحاديث فلا يدركون هذه النصوص تتعلق بالفتن أو يكون ظاهرها غير مفهوم لهم، ففي هذه الحال لا تحدثهم لأنهم قد يكذبون بهذه النصوص ولا يصدقونك. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، لأن الوقوف على المتشابه إذا لم تؤمن به كما أمرك الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قد يكون سببا لإهلاكك، لأن الله جل في علاه أمرنا في كتابه أن نؤمن بالمحكم وأن نؤمن بالمتشابه وأن نرد هذا إلى المحكم، وأن هذا كل من عند الله، لا يجوز لمسلم أن يرد شيئا من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلف، آيات بينات واضحات نؤمن بها، وآيات قد تشتبه علينا لجهلنا ولبعدنا ولأن فيها عدة معان، ففي هذه الحال نحمل المتشابه على المحكم ونرد هذا كله إلى المحكم. أما أصحاب البدع وأصحاب القلوب الفاسدة الزائغة فلسوء قصدهم ماذا يصنعون؟ يذهبون يتتبعون هذه المتشابهات وينشرونها بين الناس ويثيرونها، وكل ذلك حتى يقع الضلال بين الناس، فنعوذ بالله من هذا كله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب 40. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على خلقه كثيرة جدا لا تحصى، أنعام نعم كثيرة في الرزق وكذلك في السكن والأزواج والأولاد والملابس، نعم مادية ونعم معنوية. الله يقول في القرآن: ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كذلك نعم في الأزواج والبنين والحفدة، وكل ذلك موجود في كتاب الله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. آيات كثيرة يذكر الله عباده بهذه النعم ويأمرهم بالشكر والاعتراف بأن الله هو الذي خلق النعم وهو الذي أنعم على عباده. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب حتى يبين أن من الكفر والشرك أن تجعل هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال هنا في الآية التي ذكرها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. انظر إلى النعم الكثيرة التي أنت تشعر بها و تعيشها. سخر الله لك كثيرا من المخلوقات، جعلك في سكن وفي طمأنينة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واقرأ ما جاء في سورة النحل، ويقال لها أيضا سورة النعم: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. إلى أن ذكر السماء وأنه أنزل من السماء ماء، وكذلك ذكر الشجر والزرع والزيتون والأعناب والثمار، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وذكر بعد ذلك أيضا ما ذرأه لنا في الأرض، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وذكر أيضا ما من الله عز وجل به علينا من النجوم وكيف أننا نهتدي بهذه النجوم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فما هو الواجب تجاه هذا كله؟ الواجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نكثر من ذكره، وهناك نعم عظيمة وهي أعظم النعم، نعمة إرسال الأنبياء والرسل ومعرفة هذا الحق العظيم ومعرفة الطريق المستقيم حتى نؤمن بهذا الرب العظيم الكريم، ثم بعد ذلك يمن علينا سبحانه بجنة عرضها السماوات والأرض، أنزل الكتب، أرسل الرسل، وفقنا سبحانه لاتباع شريعته، جمع بين قلوبنا كما قال الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وقال الله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وزد إلى ذلك أن الله أنعم علينا وكف أيدي الكفار عنا، وقد ذكر الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النعم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وكثير من الآيات. هذه النعم كيف تثبت؟ كيف نحافظ عليها حتى لا تزول؟ بالشكر، بعبادة الله. الله يقول في القرآن فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، يعني لا تكفروا هذه النعمة. ومن كفران هذه النعمة أنك لا تنسب النعمة لمن أعطاك ورزقك إياها وهو الله جل في علاه. قال الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون هذه النعم التي ترونها بأعينكم، وهذا من رحمة الله ومن رأفته سبحانه. ولهذا أنبياء الله عز وجل قص الله علينا في القرآن كيف كانوا يشكرونه لما رأى سليمان ما رأى من نعم الله عليه، وكيف أن هذه النملة الصغيرة يسمعها ويدرك لغتها. قال الله عن ذلك فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نبي من أنبياء الله سليمان ومن أعظم أنبياء الله يسأل ربه أن يلهمه الشكر على النعمة لأنه علمه منطق الطير والحيوان، وسأل ربه أيضا أن يمن على والديه، وكل ذلك هو الواجب على المسلم. فهذه النعم منه، فلا بد من شكره وطاعته وعبادته سبحانه. لهذا قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا من المسلمين. فلا بد من الدعاء بين يديه والتضرع له سبحانه في الشدة وفي الرخاء، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهذه النعمة يجب أن تحسن كيف تستخدم هذه النعمة. إياك أن تستخدم النعمة في معصية، إياك أن تستخدمها في الكبر والاستعلاء على الخلق والبطر والشر والفساد. هذا لا يجوز لك. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وانظروا إلى آل داود الذين عرفوا بالشكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من يشكر الله على هذه النعم. لهذا كان من أسباب زوال النعم أن تكفر النعمة ولا تعطي حقها. فلو رزقك الله مالا فمن شكران النعمة أن تؤدي زكاة هذا المال. والمؤلف رحمه الله ساق لنا جملة من النصوص عن العلماء وعن التابعين في أن من كفران النعمة أنك تنسب هذه النعمة لغير الله. ذكر أثر مجاهد، وأثر مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره، فيأتي الرجل ويقول هذا مالي ورثته عن آبائي، فيجعل النعمة لآبائه وأن آبائه هم الذين سهلوا له وصول المال، ولم يشكر نعمة الله عليه، ولم يقل هذا رزق الله رزقني إياه، لم يقل هذا من فضل الله، ولم يقل الحمد لله، إنما أرجع هذا المال إلى نفسه وإلى آبائه. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذلك. عون بن عبد الله رحمه الله هو من العلماء المعروفين ومن صغار التابعين، وهو عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. فعتبة ابن مسعود جده صحابي، وهو أخو عبد الله بن مسعود، وكان إماما عابدا، وكنيته أبو عبد الله، وهو من علماء الكوفة، وله أخ فقيه وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقد حدث عنه أخوه عون، وقد روى عن ابن عباس وروى عن عائشة وأبي هريرة، وكان من العلماء العاملين ومن الفقهاء، وقد توفي رحمه الله سنة 110. ماذا يقول عون بن عبد الله هنا؟ يقول يقولون لولا فلان لم يكن كذلك، يعني أن بعض الناس ينسب النعمة لغير الله. لولا فلان، لم يقل لولا الله سبحانه وتعالى، لولا فضل الله جل في علاه، فهذا من نسبة النعم إلى غير الله. وما بكم من نعمة فمن الله. النعم كلها من الله، هو الذي يبتليك بالخير وكذلك يبتليك بالشر. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والناس في مقابلة النعم الأكثر هم الذين لا يشكرون، والأقل هم الذين يشكرون. ولهذا قال الله وقليل من عبادي الشكور، وأكثرهم في غفلة وفي جحود وفي إشراك مع الله، فينسبون النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالذي ينسب النعمة لغير الله ويقول هي من فلان أو هي من أجدادي أو هذه النعمة بسبب كذا وكذا، هذا هو الشرك الأكبر، لأنه جعل هذا المخلوق هو صاحب هذه النعمة. وهذا يذكرنا في نسبة المسببات إلى الأسباب والتفصيل الذي قد مر معنا في ذلك. فأهل السنة والجماعة يفصلون هذا التفصيل، يقولون من نسب النعمة إلى غير الله وقال هو صاحبها أو كأنه هو خالقها، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه أضاف النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى وجعل هذا المخلوق هو خالق لهذه النعمة. هذا إنكار وهو كفر أكبر. وهناك الكفر الأصغر ليس من الكفر الأكبر. فعرفنا أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر أن يضيف النعمة إلى غير الله، فيقول هذه ليست من الله، هذه إلى السبب الفلاني، هذا هو الكفر الأكبر. أما إذا اعتقد أنها من الله لكنه جاء بسبب هذا السبب غير صحيح ولا هو سبب شرعي، هذا هو الشرك الأصغر. ولهذا الله يقول في القرآن ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. وهذا أول من صنعه، وقد ذكر الله عنه في القرآن، هو قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذا هو الكفر الأكبر. وقد يقول قائل هناك نصوص ظاهرها فيها هذا اللفظ، فهل قول القائل لولا أنا أو لولا فلان هو محرم على الإطلاق، أو أنه قد يقول لولا أنا وهي كلمة صحيحة ويضيف النعمة إلى سبب صحيح؟ ولنضرب مثالا على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام فأبى ومات على ملة عبد المطلب، جاء العباس عمه إليه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يريد أنه أنا السبب، بسبب شفاعتي خفف الله عنه العذاب. قال العلماء إذن لو أضاف النعمة إلى سبب، وهذا السبب سبب صحيح وسبب ثابت، وأخبر من باب الإخبار مع اعتقادنا أن هذا من الله وهو المنعم الحقيقي سبحانه، قالوا فلا بأس. والدليل هذا الحديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وكذلك قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لابنته حفصة عندما شاع خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق أزواجه، فجاء عمر إلى حفصة رضي الله عنها كما في الصحيح وقال لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر إذا أضاف هذا إلى سبب صحيح وهذا السبب ثابت في الشرع أو في الحس فهذا جائز، لكن بشرط أن يعتقد اعتقادا جازما أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى لا منعم غيره. قال بعد ذلك رحمه الله وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني أن ما حصل لهم من النعم إنما هو بشفاعة آلهتهم. وابن قتيبة من العلماء العاملين أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة المروزي الكوفي، هو من علماء بغداد لكنه ولد في الكوفة، ومعروف أنه صاحب مؤلفات وصاحب فنون كثيرة رحمه الله، ومن أشهر مؤلفاته ما نقل عنه المؤلف وهو كتاب تفسير غريب القرآن، لأن هذا الكلام نقله من كتابه تفسير غريب القرآن، وله كتب كثيرة في علوم القرآن وفي علوم اللغة وفي معاني القرآن وفي غريب الحديث، بل وفي الفقه والأخبار وفي الرد على اليهود والنصارى، وله كتاب نفيس في دلائل النبوة، وكان يرد على ما ورد في التوراة والإنجيل المحرفين. وهذا العالم رحمه الله له مشايخ كثر، وقد توفي رحمه الله سنة 76 و200. وقال أبو العباس، يريد بأبي العباس شيخ الإسلام تيمية، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أن هذا محرم على الإطلاق، لا يجوز لك أن تضيف هذه النعم أبدا ومطلقا إلى أي أحد، إنما تضاف إلى الله عز وجل. وضرب مثالا بقوم كانوا في سفينة فنجاهم الله وأنعم عليهم بالنجاة، فتجد الناس يقولون هذا القائد للسفينة كان حاذقا، يعني لولا حذاقته لولا مهارته لما نجونا. وكذلك الريح ساعدتنا فإنها كانت ريح طيبة، فهذا يجري على ألسنة الناس فينسون خالقهم والذي أنعم عليهم وخلقهم وخلق النعم، ويضيفون هذا الإنعام إلى غيره. فشيخ الإسلام يقول هذا من الشرك. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، وهذا بيناه وذكرنا أسباب كذلك زوال النعم، ولا شك أن من أعظم أسباب زوال النعم الكفر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وكذلك الآية التي بوب عليها المؤلف، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فهذه من أعظم أسباب زوال النعمة. وكذلك أيضا من أعظم أسباب زوال النعمة أنك لا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فتغفل عن الدعاء في وقت الرخاء، تغفل عن الدعاء، فإذا جاءت الشدة لجأت إلى غير الله، كالذي يلجأون إلى القبور ويلجأون إلى الأولياء، فثم بعد ذلك تزول عليهم هذه النعم بسبب هذا. وكذلك الكبر والبطر واستخدام النعم في غير مواضعها، يذهب فيظلم الناس ويقهر الناس بماله أو بأي نعمة أنعم الله عز وجل عليه، كما قال الله في القرآن: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ثم استثنى الله عز وجل: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال بعد ذلك الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، يعني للأسف أن كثيرا من الناس يقعون في هذه الألفاظ وهي ألفاظ شركية. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، أي أنك تنسب النعمة وتضيف النعمة إلى غيره كأنك أنكرت هذه النعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. ختم المؤلف عليه رحمة الله المسائل بهذه المسألة الأخيرة، وهي اجتماع الضدين في القلب. ولا شك أن هذا لا يحصل، لأن الأضداد لا تجتمع، أي معرفة النعمة وإنكار النعمة. هل يجتمع الضدان في القلب؟ الضدان لا يجتمعان لأنهما نقيضان، فكيف يجتمع في القلب معرفة النعمة وفي المقابل إنكار النعمة؟ وانتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب آخر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.